طلع انه في سلاح جديد نزل بالسوق. صد هذا السلاح مستعملته كم مرة انا واستعمل ضدي. شو بدي لك؟ شي بخوف. عرفتوا شو هو السلاح؟ لو حابين تعرفوا تابعونا بالبرنامج اليوم. كل المجد بهالمسا، عن جد ترانيم رائعة. بتوصلنا على السماء عن جد. تاخذنا على السماء بالاحرى. مساء الخير مشاهدينا، نحن كثير فرحانين نكون بحلقه جديده معكم بنهار جديد من مني الك. خلص مسوا الصبايا الخير كل المشاهدين، بقى مش رح نرجع نعملها هالمره. بس حبيت نقول لكم مشاهدينا انه كمان هالحلقه ريكو مش معنا، بس ما تخافوا هو بألف خير، مشتاق لهم كثير، بان الله راد الاسبوع الجاي رح يشوفكم ونحن رح نشوفه كمان. بس خلينا نخبرهم شوي شو في بهالحلقه مثلا عن هيدا السلاح. هيدا السلاح انا مخوفني. لا بتشوفوه بوقته. نستعمله بوقته. طيب هو السلاح من رساله يعقوب. حتى هيك نقرب شوي. طيب كمان اكيد في عنا، شو كمان عنا يا نور؟ خليني انا ما راح اقول سوريا الامان، شو في قصتي لك؟ واو، لكن نتحمس انه نسمع شو هي هيدي القصه. واكيد في عنا يا جويس، شو كمان عنا؟ انا اليوم عم دير هون. هن اليوم يعني عندنا اكيد اختبار، وعندنا كمان موضوع، عندنا دسكشن، وعندنا ترانيم. اوكي، وعندنا سوريا الامل. هلا ميدنا عم بتذكرني انت ما ما قلت لك انا نحن بنقول عنك. اوكي، واكيد في عندنا سبع كليبات بقى، بركي بنشوفهم سوا وبنرجع اكيد للمشاهدين. تركت كل الكون واحتميت فيك مكبلا بقيودي أناديك. تعرف حبيبي الذي أحبه، أتعرف يسوع الذي أعبده؟ اسمع يا رب إلى صلاتي، واصغي يا رب إلى كلامي. أشكرك يا ربي الأمين، راعي كنت على مر السنين. I'm ostracized for 12 years. I'm used to being alone. Spent everything I had and now it's gone. كل مرة خلت أنك لا تهتم بي. Jesus how I long to be more like you. طبعا وما ننسى نذكر مشاهدينا انه في عنا ايميلات ورسائل على الفيسبوك رح نقراهم. وبهالمناسبة في ترنيمة أطلقني حرا، بس بحب نهديها لتوني وزوجته الحامل، هو طلب خاص انه نهديها. فيا توني ان شاء الله تكون عم تتابعنا اليوم. عظيم. شو لك انا؟ انت عم تقولي انه في ايميلات، بركي نسيت انه في كمان اس ام اسات. يس، انا الاسبوع الماضي كان في صراحه كان في 3 اس ام اسات ما لحقت انه اقريهم، وما بعرف هيك بهالوقت بركي تمار فيك تظبطي تحضري لنا الايميلات. حسي حالي اليوم كثير عم ديرها، سوري. اوكي، في عنا شخص من العراق بيقول: سلام المسيح معكم، ارجو ان توصلوا لاختي وفاء، احبت شخص واخذ منها كل ما لديها من مال واختفى، وأرجوكم صلوا لها من أجل استرداد فلوسها. قديش هيدا الموقف صعب. وفاء. اسمها وفاء. وفاء. وفي أم فايز من العراق بتقول: سلام المسيح، أرجو صلاة لأبو فايز لأنه مريض بالسكري وداء الملوك وضعف عام. ربي بارك جميع كادر سات 7 أم فائز العراق. ما بعرف إذا هيدي هي الأم فائز، يعني جندارك اللي منعرفها بقى. منوجه لك تحية ومنصلي إنه أبو لفائز يصير أحسن يا رب. في عنا شخص كمان من الجزائر بعت إيميل بيقول، سوري، بعت SMS بيقول: أرجو الصلاة من أجل السفر إلى الخارج لأني أعاني من مشاكل في بلدي. بقى هولي هن الصلوات كانوا من الأسبوع الماضي. الحلو بالصلاة إنه ولا مرة شو بيقولوا بتروح مدته. بقى قديش هيك نرفع هالإخوة بالصلاة. اوكي، اول ايميل اللي وصلنا اليوم من ساره من القاهره بتقول: انا فعلا بحبكم جدا جدا جدا جيمي وجويس ورواد. ثانك يو. ونفسي اشوفكم بس مش عارفه ازاي، انا بتفرج على برنامجكم من زمان ونفسي اتواصل معكم. اسمي ساره نثان من مصر، عمري 23 وبشتغل. أنا بحب الرب كتير ولي كتير من الاختبارات. الرب معكم يبارك خدمتكم الجميلة. وبترجع بتقول بحبك جدا جدا جدا أو بحبكم جويس ورواد وجيمي. سارة نحن كمان بنحبك أنا طبعا بنحبك. في كمان إذا بدك مثل ما بدكم يلا. يلا إذا في أوكي. سارة بعتت إيميلين هذاك تاني لك ولا نور؟ لا بركي حتى to be continued بس حبيت تحكي عنه. كيف بدك تعرف على شوي بعد احنا نتعرف على سارة بعدين. اوكي في كمان من جنات من مصر بتقول هاي احلى جروب اعلامي مسيحي في الدنيا. سلام المسيح يكون معكم ويبارككم زي ما بتباركونا. بشكركم من اجل الافتئاد الروحي الدائم والجوع الروحية اللي بناخدها منكم. يمكن من غير ما تتكلموا بحس فيك وروح الرب عشان كده انتوا صادقين وبتوصلوا للقلب بسرعة. ربنا يبارككم اكتر واكتر. خلاص سلام خاص جدا لجيمي. قد ايه انا بحبك وبحب بساطتك. ربنا معاكي اذكريني في صلاتك. شكرا. جويس برضو بحبك كتير. ربنا معاكي وتقومي بالسلامة. سلامي ايضا لرواد ومريان اصدقائنا المباركين الجدد. يا نور ربنا طلع لكم انا ربنا معاكم في هذا العمل ودائما المجد لمجد. سلام وشكر خاص جدا لرولا واهتمامها بينا من خلال الايميلات والفيسبوك. ثانكس رولا. انا جنيت من مصر اذكروني في صلواتكم. انا وزوجي امير وابني ابرام. ربنا يدبر لنا الخير لاننا في بدايه مشوار ربنا وهن هو اللي يتدخل ويبارك ويعلن لنا ارادته. شكرا لتشجيعك ولمحبتك جنت يس اوكي. خليني انا اكتب. لكن بدكم قبل ما نفوت على موضوعنا ونحكي اكثر ونفرجي شوي هذا السلاح المهم جدا نروح على ترنيمه. يمكن اول ترنيمه لقلنا بهيدي الحلقه قالك انا غير بغير دني. لكن لا قبل ما نروح على ترنيمه خلينا نفوت الموضوع لانه كنت فاتحه ثانيه وحده. سو شو هالسلاح شو رايكم؟ سلاح ذو حدين. هذا كل واحد بيطلع له اياه لسلاح. كل واحد عنده واحد. كل واحد بيستعملها بطريقه مختلفه. مزبوط. هيدا مثل الديناميت. قصه الديناميت اخترع ولا شيء والناس استخدموه ولا شيء ثاني. شو نتعرف عليه؟ نتعرف عليه. بقرا انا مشكله. اوكي فاذا رح نقرا من رساله يعقوب الاصحاح الثالث. بيقول لا تكونوا معلمين كثيرا يا إخوتي عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هو ذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. هو ذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيث ما شاء قصد المدير. هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر معظمنا. هو ذا نار قليلة أي وقود تحرق. فاللسان نار عالم الإثم. هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم. لأن كل طبع الوحوش والطيور والزاحفات والبحريات يذلل وقد تذلل للطبع البشري. وأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله. هو شر لا يضبط مملوء سما مميتا. به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين قد تكون على شبه الله. من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. لا يصلح يا أخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا. لعل ينبوعا ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر. هل تقدر يا أخوتي تينة أن تصنع زيتونا أو كرمة تينا؟ ولا كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا وعذبا. شو رايكم نوقف هون شوي؟ كثير حلو كثير حلو مع موسيقى هيك شوي بتخوف. انا تفاجأت بالموسيقى. كثير على فكره حبيت التشبيه قديش استخدم تشبيه. يعني الفكره كثير واضحه الصوره كثير واضحه انه بتقول الله يساعد لساني اللي بيفلت بدون ضوابط. شو فيك صور جيمي يو ور ايبل تو سي شفتيها لسان؟ ايه كنت عم فكر مثلا وقت كان عم يحكي عن السفينه انه في هيدا اللي بيحركها سوري ما دفه هيك دفه صغيره هل قد صغيره هيدا والسفينه قديش كبيره بتقود وممكن تفوت السفينه ب ب ب شو بيقولوا هول تبع المي ثلج الصخور او اللي هول الثلج اللي بيكونوا ايسبرغز او ممكن تاخذهم على الشط للحمايه. قديش حلو. او حتى كمان وقت قالت هيدي كثير اثرتني وبه نبارك ربنا وابانا وبه نلعن الناس المخلوقين على صوره الله. قديش صعبه هيدي وقت تفكر فيها. سو في كمان هون تشبيه يا جيمي انه بالانجلش انه النار الصغيره ممكن تحرق غابه كامله بس هون كاتبين اي وقود تحرقيه نفس الشيء يعني. فقديش اللسان اللي هو يمكن اصغر عضو هيك بس انه قادر مفعوله كبير مفعوله كثير كبير. عم بفرجينا قديش قوته كبيره للسان يعني قديش بغير فيك. عم بقرا واحد بيقول انه اذا انت شوف هلا كلامك شو عم تحكي حتعرف حالك وين بتكون بعد 10 سنين من ورا كلامك. يمكن لانه تخسر كوميونيتي تخسر مجتمع اصدقاء تعمل اعداء تفشل بكثير امور من علاقات او يعني ناس صار عندها موقف معين تجاهك اللي بتخليك انت تدير حياتك فيها. بعدين عم يحكي قديش كمان التانج اللسان في يكون متحكم فينا قد ايه مرات متحكم بلساننا بالناس. عم بيحكي هون انه هيدا الشيء بدير سفينه. قديش مرات نحن متحكم بالناس بكلام قاسي كلام مؤذي ومانيبيوليت ومتلاعب مع الاشخاص مرات بلساننا بنحسهم بالذنب بدنا اياهم يحسوا بالذنب ليتعلموا درس بدنا اياهم يحسوا بالزعل او بدنا نفرجيهم رد يعني نفشلهم او بدنا نحن ما بعرف نرد عليهم عملوا شيء اذيه بدنا نرد عليهم ونوقعهم بنفس الشيء اللي وقعوا فينا. هيدي وحده مثل من الامور انه عم بقلنا هون انه كانه فيها تقود فيها تكون كنترولينج لسان وخطر. بمحل ثاني كمان عم مثل ما انتم قلتوا انه شيء صغير يعني قديه مفعوله كثير كبير. ومرات ما بعرف اذا صار معكم انه قايلين شيء بتحسوا انه شوفوا من وجه الثاني لا انا قال شيء وقت غلط او يمكن فهم غلط او وشو من يعني قديش وصعبه ترجع تفسر مرات قد ما فسرت خلص اللي صار هي صعبه. هي الشيء اللي بركي بقولوا انه نحن اكيد فينا نضبط لساننا بالمعنى انه نحن فينا نفكر الافكار يا منقولها يا ما منقولها. بس للاشخاص العفويه بركي بحكي عن حالي اوقاتها يا ما في ايام جويس هيك كنت بهذا الموقف انه حكيتي انك اوبس ما كان لازم اقوله او ما لازم كان كان كان بس عن جد قديش عنا عم تحكي على السيفر لا عم يعمل شو ساوند افكت بس قديش عن جد قديش مهم. بتعرفي انت وعم تخبري عن قصه انه النار الصغيره هالسنه بالصيفيه صار في حريق حد بيتنا كان كثير قوي. نحن ما عرفنا شو مصدره بس عم فكر انه معقول يكون شخص بس كب سيجاره بركه او شيء زيزي على اشعه الشمس هالقد عملت خراب. كيف عن جد كيف اللسان وهلا عم نحكي عن شيء طبيعي بيرجع مثل بيقولوا بيرجع بيطلع الخضار وبيرجع بيتزبط بس قديش الكلمه اللي وقتها تاذي قديش بترجح الشخص ولا انحرق ولا ممكن. بتعرفوا في فيديو كثير حلو كنا عم نفرجيه لطلاب مدارس اسمه words hurt الكلمات تجرح. ما بعرف اذا جويس حضرتيه. بيحكي عن صبيه يا ريت فينا كنا نفرجيه. بيحكي عن صبيه عم بالمدرسه وعم تمشي بس بال شو بيقولوا كولوار او بالكوريدور بالممر بقى في هيك بنات عم يضحكوا عليها وعم تطلع كلمتهم ها ها ها ها وعم تسفقها بالكف. كمان شيء ثاني مثلا انه شو هبله كمان كف ثاني يي شو بشعه هيدي كانه فركوشه. يعني قديش هالاشياء قديش في مسؤوليه. يعني انه بنقول كلمه انه sticks and stones may hurt my bones but words will never hurt me هذا كثير مش صح. انه ممكن الصخر وممكن الحجر يأذيني بس الكلمات ولا ممكن. هيدا مثل ابدا منه مزبوط. من برايي حكينا كثير عن هذا الموضوع حتى الحلقه الماضيه لما كنا نحكي عن التعنيف الشفهي بشكل خاص. هلا وانا عم بقرا هون بس لشارك كنت قعدت اضحك يعني انا بلشت اقرا بالبيت وهيك قعدت اضحك انه مثل ما هلا قالت جويس انه مثلا احيانا قديش بنحب ناذي حدا مثلا بانه نحسه بالذنب قديش بنلعب على الكلام. طبعا انا واحدة من الاشخاص اللي عندي هي العاده بحكي جنة بتنفهم على الطرفين فانه طبعا انا بعترف هيك ما فيك تنلامي ايه فهمتوا هيك انا ما قلت هيك كنت عم بضحك وبلشت انه لوم حالي انه لا يا رب طيب انا هلا رح صلي بعدين وصلت للايه 7 بتقول انه كل طبع للوحوش والطيور والزحافات يذلل، وقد تذلل الطبع البشري. إلا أما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله. معناتها يعني شر. إيه هو شر لا يضبط مملوء سمًا مميتًا. معناتها اللي حبيته هون إنه أوكي يمكن أنا كطبيعة بشر خلقت معي لسان اللي هو شر لا يضبط ومذكورة بالكتاب المقدس. كتير حبيت إنه فكرة إنه أوكي هو شر لا يضبط صح، بس إنه أنا طبعًا بمساعدة الرب رح أقدر إني أضبطه. بس إنه بدون الرب طبعًا فيني اتوقع دايما اني يمكن احكي او اذي او حتى اني انأذى. فحبيت كمان هون اني انا كشخص كتمار مثلا ما لوم حدا ما بيعرف الرب وجه لي كلمه، انه عم بحاول طبعا افكر فيها بهالطريقه انه لو حدا ما بيعرف الرب هالقد وجه لي كلمه سيئه بحاول اتذكر هالايه لانه هو ما عنده الرب لحتى يساعده انه يلجم او يضبط لسانه. مظبوط. وقديش وقت نعرف وننتبه انه قديش اللي بيطلع من تمنا هو من وين نابع. صحيح. فقديش مهم انه انا وقت يطلع مني كلام ليه عم بيطلع، يعني مرات منلاقي مثلا شخص، مثلا انا رحت على شغله مديري حكاني كلام قاسي، انا انقهرت بروح لعند زوجي مثلا لاني انا محبوس وما هيدا، انا مثل رده الفعل كانت انه بقلبي طلع التعصيب يمكن على زوجي، على زوجي يمكن عصب على الاولاد والاولاد عصبوا على بعض وينو كله، لانه شو في شيء نابع من جوا. عشان هيك كثير مهم انه مش بس نقول يعني انه نعتبر انه كله كلام بس هيك كانه شيء من برا، لا هذا كله نابع من جوا. وقديش مهم انه نلاحظ شو بنحكي ونقول نشوف انه انا ليه عم بحكي هيك، ليه انا حكيت هيك، شو في بقلبي. يا في غيره، يا في حسد، يا في غضب، يا في عدم امان عدم سلام. هذا بخلينا نفحص ذاتنا اكثر كثير. اي حدا عنده هيدا الشيء بتوقع كلياتنا بوقت من المرق. انا يعني بالاضافه للي حكيته في شيء كثير بحبه بالعدد 10 لما بيقول من الفم الواحد تخرج بركه ولعنه. لا يصلح يا اخوتي ان تكون هذه الامور هكذا. هلا اذا بدي افكر فيها يمكن القبل كله عم يعرف عن اللسان، عم يحكي، عم يجرب يعمل، بس هون بحس هيك وجه مسج للناس شوي المؤمنين يعني عم يحكي معنا. هلا انا ما راح افكر فيها على الناس اللي برا، راح افكر فيها على حالي. قديش ايام بستخدم لساني اللي هو عم يبارك ربنا بانه يجيب لعنه على حالي، يعني اي قديش ايام بلعن حالي بكلمات، الله يموتني، الله ياخذ، الله يريحني، الله كذا، يعني هيدي الكلمات كمان هي لعنه انا بكون عم احكيها عن حالي. وشوي شوي بنبلش كمان نصير نصدق هيدي الكلمات، ابليس بخلينا نصدق هيدا الشر اللي عم يقوله هيدا اللسان. فبحس انه كثير خطير هيدا الموضوع، ما بعرف اذا بتوافقوني الراي. انه ايام مثلا ما بعرف مثلا ممكن كشاب او كبنت توقف قدام مرايه وتصير تقول انا بشع، انا بشعه، انا ما بحب حالي، او ممكن مثلا يصير لسانه يتعود يحكي كلام سلبي على حياتنا، كلام سلبي على الاشياء، انا بعمري ما بنجح، انا كيف ما حطيت حالي، كل ما حطيت حالي بشغله انا منحوس مثلا، عم اتذكر اشياء هيك كان ايام، انا كل ما احط اصبعتي بشغله اعتبرت فركست. فبصير يشوف هيدي الاشياء، بصير يعني تتفركش الامور، بصير يصدق هيدا الشيء، وبصير فعلا يعتقد انه هو شخص منحوس. ليش؟ لانه هو صدق هيدي الكلمه. فهيدا الشيء كثير خطير وكثير مهم نحن كاولاد الرب وكمسبحين، مو بس كمسبحين، كلنا بنسبح الرب، اي حدا بيسبح الرب واي حدا بالكنيسه بيخدم الرب بيقول الكلمات المباركه وبيقعد بيقرا الانجيل وبيقول له انت عظيم وانت كذا، انتبه شوي يعني نعمل كنترول، ما لنا شيء سهل بس نعمل كنترول. في كلمات فعلا بتاذينا من جوا، في كلمات بترسخ من جوا بحياتنا وممكن كثير كثير تاذينا. يعني مثلا ما يعني الواحد يفصل بين الغرور وبين كمان بنفس الوقت انه كتير يصغر حاله. يعني انا هيدا الشيء كتير بحسه هيدي الايام بالكنيسة، انه كتير ناس بتحب تصغر نفسها. يعني في شيء اسمه صغر نفس كتير منتشر يعني عند الناس، انه دائما مثلا انت صوتك حلو، لا لا انا مثلا ماني صوتي ما حلو، صوتي نشز. طب يخي ما عم قلك صوتك مثلا كتير حلو وكذا، بس صوتك مقبول ما هو نشز مثلا. يعني في كثير ناس بتحسوا بس ضحك انت فضحتي حالك. لا بس انا ما عم احكي عنك، كنا عم نحكي قبل الحلقه حتى صوت الحلو ما حيقلك عم هلا. لا مزبوط اللي عم تحكي ليك، وحتى عم بيحكي انه نبارك الله الاب وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله. كمان بنشوف بقعداتنا مرات قديه عم تأذي، لأنه بنقعد بنحكي عن الناس مرات بنحكي عن الناس بكنايسنا بطريقة كتير بشعة، وبنرجع بنطلع الأحد بنقول إنه إحنا وياهم ونبارك الرب مع بعض. يعني شو نحن عم نزرع؟ هيدا الشيء بيأذي، يعني بيأذي. وشو حيعمل بالنهاية؟ حيعمل ديفيجن، حننقسم ككنيسة. لو بمزرعة عم نجتمع بس بين بعض، بنعرف إنه نحن منحب هيدا وما منحب هيدا، أنا عليه على هيدا ضد هيدا وعلى هيدا يعني. وحدا قال حلو كتير، عم بيحكي قال شو شيني جوسب، قال شو هو الثرثرة أو الكلام على الآخر؟ هو إذا أنت عم تحكي مع شخص منه بالمشكلة ومنه بالحل. يعني إذا أنا بدي أحكي، أنا عندي مشكلة مع تمار، عم بحكيكي لألك. إذا أنت منك سبب بالمشكلة ولا سبب أو نتيجة أو أنت حتساعدي بالحل، يعني ما له كان طعمي أنا أحكي معك. فما قاله ممكن هيدا حلو، ستاندرد حلو. اذا انا بدي احكي مع حدا عن شيء، بده يكون هو يا بالخص بالمشكله، يا بده هو يكون شقفه بارت اوف ذا حل، يعني من الحل، جزء من الحل. ولا بيعتبر انه يمكن ما عم يفيد حدا. الفكره في شغله كمان جويس، انه صرنا هالايام عم نلعن الرب نفسه. يعني انا ايام ما عندك مره ماشيه بالتاكسي بالشارع، يعني سمعت يعني الناس بلشت تلعن، مو بس حتى البشر، بلشت تلعن الله نفسه خالقها. يعني نسيت، صارت تعتبر انه ايه كلمه ومن قالي كلمه على لساننا وهيك. والعدد الاول كمان لما قريته بالانجلش كثير حبيته، عم يقول لا تكونوا معلمين كثيرين لعالمين ان ناخذ دينونه اعظم. هلا انا اول شيء ما فهمتها، بس لما قريته بالانجلش عم يقول انه ما تكونوا كلكم هدول تروحوا بريتش بيبل، يعني لانه نحن عنا دينونه. يعني نحن في يوم من الايام اللي عنده هاي الموهبه او رح يوقف قدام الرب ورح يكون في دينونه قاسيه عليه، لانه كلماته كانت مفروض يكون لها اثر. كل ما بتحكي اكثر، كل ما بتغلط اصلا، كل ما بتغلط اكثر. بنفس الوقت تذكرت قديش في ناس بكنايسنا بتجي بتوعظنا، عرفتي انه انا ما بدي اسمع كلامك، يعني انت عم تحكي حكي انا بعرف انه انت اول شيء معك عايشه، ثاني شيء مو من قلبك. وهذا الشيء كثير صار موجود يعني. فطبعا للاسف انه ما بتنفهم، يعني هي ما انا مفهومه. فبتلاقي الناس كلها تلجأ لأن توعظ بعض أو توعظ. وهذا السبب رأيي اللي هو اللي فرق يمكن الناس وكنايس، ويمكن نور عنده خبرة بالموضوع. بتعرفي شيء كمان، في شيء هلأك عم فكر فيه على موضوع هذا. أيام بنستخدم اللسان، وللأسف بنستخدم حتى آيات من الإنجيل بطريقة سلبية على حياة ناس، هيدا أخطر نوع من المعلمين بتوقع موجود حاليا، انه بيستخدم آيات معينة من الإنجيل وحالات معينة من الإنجيل، وبيجيلك انه أنا من الرب، يعني عرفتي، وبينزل تكسير بالشخص، تكسير تكسير تكسير تكسير تكسير، ودينونة دينونة دينونة دينونة. ويعني بيطلع عن جد يعني أيام بيطلعوا الناس عن جد متهمشين، يعني بيطلعوا الناس خلص حاسين انه انا شو ما عملت مستحيل لا اخلص، مستحيل لاني قابل ربنا، ومستحيل ان يكون شيء. دائما تكسير تكسير تكسير، عندنا هيك تكسير بالمقاديف من احنا بنسميه، يعني بجيب واحد وبضل تكسره. يعني حتى عم تقولوا انه حتى في شيء المنيح وجيد يمكن كمان يستخدم بطريقه غلط، حتى كلمه الرب عم نفسره بطريقه خاطئه، او عم نجرب نستخدمه بطريقه خاطئه. على سيره التعليم، يعني اللي وعدتني عليها تمار، انه فعلا في كثير ناس للاسف ما بعرف ليش هيك، بناخذ ايات من الانجيل وبنقعد تاك تاك تاك تاك تاك، بنبلش نعملها على كيفنا، مع انه هي يمكن لما بندرسها ومتوعى فيها اكثر بنكتشف انه لا، هي فيها شيء تشجيعي كبير. صح يمكن يكون فيها لوم وعتب يعني، بس فيها شيء تشجيعي كثير كثير كبير. يعني موضوع صعب، بحس صعب الواحد يسيطر على لسانه، يعني قد ما قلنا وقد ما حكينا هلا، بس بيجي وقت ايام الواحد يعني لانه في كبر يمكن باللسان، انه بدنا نرد او بدنا نحكي لانه بدنا نبرهن شيء، بدنا نرفع انفسنا بوقت معينه، فبنحكي بدنا نحطم الاخر لنحن نرتفع، بنحكي. فطريقه الوقت يمكن نابع نفكر ليه انا بغلط او ليه بحكي، لانه انا ما بدي انأذى، انا ما بدي، يعني بدي يكون اعلى فبحكي هالكلام. ويمكن هيك اذا بدي هيك ننهيها بس هالمقطع الصغير، بمرات كيف ما بنستخدم لساننا وتكون بحاجه نستخدم لساننا. يمكن الاشخاص بنحبهم اللي حوالينا، بفكر الباقي انه طبيعي، انه اكيد بيعرف انه انا بحبهم لاولاده، اكيد مرتي بتعرف انه انا بحبها، شو انا شو عم شو كل هالشغل. يمكن الاسيس لرعيته انه اكيد بحبهم، نحن لبعض اولاد يعني كزوج وزوجه، ما بنستعمل لسانا مرات للحلو يعني، ونقول انه لانه قد ايه صعب، لانه البي والام كثير عندهم وقت، عندهم تربيه والتربيه بدها تكون متوازنه مع المحبه ليقدر الولد يتقبل. صحيح. فانا عم ربي بكلام يمكن عم بادب وما بقول انا هالكلمه المحبه قد ايه بتخسر الولد. نفس الشيء للواعظ او للمعلم بالكنيسه، لانه مضطر هو كل شيء غلط يصلحه وكل شيء مش مزبوط يحكي معه، ف بصير اكثر هو عم بيتكلم عن الغلط مرات اكثر من الصح. شو عم بيعملوا يمكن الكنيسه صح، فبينسى يقول انا بحبكم وانا بشجعكم. ممكن نحن كمان لعيالنا او نتعود على نوع معين او ازواجنا او شو ما كان، فكمان هيك يمكن بالاخر انه في كتير مرات لازم نسكر ومرات لازم بالعكس، بدل ما نسكر او ما نحكي نفكر كل شيء طبيعي، نقول لا خلينا نحكي كلمات محبه وكلمات تشجيع، لانه كلنا بحاجه لتشجيع. قد ما بنحكي بحاجه لتشجيع حقيقي اللي بيرفعنا وبيعطينا، بخلينا مرات بوقت صعب نحس انه لا نحن مش اخر الدنيا، بعد فينا شيء حلو، بعد في بحياتنا شيء منيح بشجع الاخرين. كثير حلوه نهايه، كثير حلوه لهي الفقره هيك الصغيره. اكيد بدنا نرجع كمان للجزء الثاني من يعقوب ثلاثه، بس خلينا هلا نروح سوا ونرنم سوا اطلقني حرا لكليب Better Life. تركت كل الكون واحتميت فيك مكبلا بقيودي أناديك، تركت كل الكون واحتميت فيك مكبلا بقيودي أناديك، سئمت من كل وعود الكاذبة فاسمع لصوتي كلمات التائبة، سئمت من كل وعود الكاذبة فاسمع لصوتي كلمات التائبة. أطلقني حرا سيدي، أطلقني حرا واكسر قيودي سيدي، أطلقني حرا، أطلقني حرا سيدي، أطلقني حرا واكسر قيودي سيدي، أطلقني حرا. فالعمر يمضي والسنون تنتهي والقلب يخطئ والعيون تشتهي، فالعمر يمضي والسنون تنتهي والقلب يخطئ والعيون تشتهي. أطلقني حرا سيدي، أطلقني حرا واكسر قيودي سيدي، أطلقني حرا، أطلقني حرا سيدي، أطلقني حرا واكسر قيودي سيدي، أطلقني حرا. أسكن بين يديك أستكين، أحتمي في نظريك كل حين، أنا أسكن بين يديك أستكين، أحتمي في نظريك كل حين. سيدي أطلقني حرا، أكسر قيودي سيدي اوكي، فاذا كنا عم نسمع اطلقني حرا لبيتر لايف، بحب صلح يا نور وقول انه صديقنا توني طلب يهدي زوجته اي ترنيمه لبيتر لايف، مو هي الترنيمه تحديدا. ثاقبت هيدي الترنيمه، مش حاسك مستوصلتني. لكن من وحي المناسبة عم نحكي عن اللسان، هيك كنت عم فكر بمحل كتير حلو بالكتاب المقدس يلي بيحكي عن اللسان كتير بحكمة، اللي هو سليمان الحكيم بأمثال. رح أقرأ أمثال 15 في كم آية. في أول آية بتقول الجواب الرقيق يصرف الغضب، والكلمة الموجعة تثير السخط، لسان الحكيم يجود بالمعرفة، وفم البليد يفيض حماقة. كمان في عنا الآية رقم 7 بتقول شفاه الحكماء تنشر المعرفة، وقلوب البلداء كلها جهل. كمان في 23 بيقول حسن الجواب يفرح الإنسان، والكلمة في وقتها ما أحلاها. بقى هيك حلوين هول نتذكرون إنه الكلمة بوقتها ما أحلاها. أنا بعتقد هذا لازم أتعلمها بحياتي شخصياً. كلمة لازم أتعلمها. شو نأخذ مسجات؟ يلا. أوكي. ماري حداد من رأس الخيمة بالإمارات بتقول مساء الخير حبايبي، كيفكن؟ أنا اشتقت لكم كتير، اليوم حضرتكم من أول حلقة، منورين، ناقصكم ريكو. إن شاء الله يكونوا بخير. طمني، هو بخير يا ماري. ربي يبارك حياتكم جميعا، أنتوا عن جد بركة لحياة كتيرين. تمار ونور أمل سورية، بحبكم كتير. نحن كمان بحبك ماري. اذكروني بصلاتكم أنا وعائلتي، وكمان مشان امتحانات الأسبوع الجاي، ربي يباركم. وفي مسج تاني كتير حبيته وصل الأسبوع الماضي من رويدة، بتقول أنا رويدة من عكار، أنا من المعجبين ببرنامجكم، وربي يبارككم ويزيد ثمر الروح القدس بحياتكم. أريد أن أطلعكم على اختباري وعلى عمل الروح القدس بحياتي. كنت مسيحية بالاسم، وفي سنة 2010 تقابلت مع الرب يسوع وعرفته معرفة شخصية، ونلت معمودية الروح القدس، وصرت مسيحية بالفعل وليس بالاسم، وتغيرت تغييرا جذريا، وصارت علاقتي بالرب يسوع تزداد قوة يوما فيوم، حتى أصبحت عاشقة ومدمنة للمسيح. ليس هذا فحسب، بل بدأ الرب ينطق على لساني بترانيم كثيرة العدد، دونت منها تقريبا 50 ترنيمة. واو. كنت أستيقظ ليلا والترانيم على فمي، ومنذ 2010 حتى الآن وأنا أرنم وأسبح لإلهي. فينا نطلب من رويدة أنه تبعت لنا يمكن شي مرة ترنيمة، إذا هي بالكنيسة تبعها فيها ترنم شي ويصوروا لي إيه. تكون حلوة. منشجعك يا رويدة أنك تبعتي لنا شي. إحنا منتظرين منك تبعتي لنا شي. إيه، حتى أكيد بمنا إلك. هيك كمل ولا ننتقل على الفقرة الجاي؟ عندك أنظر إيميل أو في كتير. في كتير كتير. واو. بس ضيعت شكلي. لا أوكي يلا. مرحبا انا كلام شو الكلمه في وقتها ما احلاها. مرحبا انا جنان اخت جولييت، جنان وجولييت خشابه من العراق، احبكم هوايه، صار لي 4 سنوات اشاهدكم، اشاهد برنامجكم، مبارك جدا ومشجع. انا اشاهده كل خميس، يمكن في حلقات ما شاهدتها، 3 أو 4 حلقات بس، الباقي اكيد كلها شاهدتها. بخصوص فيديو ايانو لاريسا، الفيديو اللي حطيناه الاسبوع الماضي، قصه مشجعه جدا. مثل ما قلتوا، الانسان العادي ما بنقبله كيف المعاق. انا الشيء اللي تاثرت به هو انه يقول لها اني احبك، يمكن انه هو الشيء اللي تاثرت فيه انه هو بيقول لها كل يوم انه بيحبها. يمكن لو كانت اخذت انسان بكامل صحته ما كان رح يقول لها كل يوم هو بيحبها. الحب في هذا الزمان غير حقيقي. إذا بتحب لازم تعطيني فلوس عشان أحبك، عم تعطي أمثلة، بتطلب نصلي لها مشان تشوف، مشان تلاقي شغل وتلاقي أشخاص حقيقيين يكونوا أصدقاء، والرب يحررها من خطية معينة. وتمار قالت شيء أنا اختبرته فعلا، كيف الإنسان يلي الناس حبوه عن مصلحة ممكن يحب حقيقي. أنا وقتها سألت سؤال إنه الشخص اللي كل حياته عاش وعم بيحبوه الناس مصلحة، كيف ممكن بيوم من الأيام يحب حب حقيقي؟ فعم تقول إنه هي اختبرت هذا الشيء وقدرت إنه تحب هدول الناس. شكرا، ربي يبارككم جميعا ويجعلكم رسل المسيح، ورب يستخدمكم أكثر. شكرا لجنان. واو، شكرا تمار كمان على كل هالإيميلات. واو، كثير حلو. طيب هلا بنروح مع بعض بنحضر اختبار استقلك مع فادي حمصي. شفنا اختباره من قبل من شيء يمكن 3 أو 4 أسماع، اليوم أنا هادر قصة ثانية.

شيء حلو هيك لما بنسمع حدا عم يخبرنا اختباره، عم يخبرنا كيف ربنا حماه وكيف ربنا حفظه بهذه الطريقة. يعني عن جد ربي باركك يا فادي ويكمل معك ويحميك إن شاء الله. بس تعرض لهيك مواقف يعني حلو الواحد لما بيخبر اختباره، بس بيكون كمان نفس الوقت صعب. بعرفوا مبارح كنت باجتماع الصلاة، لما كنت عم صلي صليت هذا المزمور، وكثير هيك رجعت حبيت هيك شجع اي حدا مارق بشيء. لما بيقول الساكن في صدر العلي في ظل القدير يبيت، اقول للرب ملجئي وحصني الهي فاتكل عليه، لانه ينجيك من فخ الصياد ومن وباء الخطر، بخوافيه يظلله وتحت اجنحته تحتمي، ترسم جان حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إن بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار، لأنك قلت أنت يا رب ملجأ جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربه من خيمتك. بيحكي كثير، وحتى بيحكي الآية لأنه يوصي ملائكتك به لألا تصدم بحجر رجلك. هيدي كلمات حلوة حلوة هيك لما بناخدها لحياتنا ولما بناخدها ومنصدق فيها أنه ربنا بيحمينا. ومش بس أنه ربنا بيحمينا يعني لازم أنا كل ما هلأ طلعت ومثلا صار لي أي شيء لازم أني لا، بس ربنا بيحمينا في كل الحالات، حتى لو بيصير شيء، حتى لو بدني مني شيء، ربنا بيحمينا وبيحافظ علينا وبيحمينا من كل شر. فنشكر الرب من أجل قصتك يا فادي اللي شاركتها معنا، واللي أنا واثق أني عزت كثيرين. ما بعرف إذا حدا بيحمينا، واللي قاله بالآخر حلو أنه انا اذا متت انا عارف وين رايح. انت وين هالاخره بدنا نعيش هيدا الكم سنه على الارض، حيكون فيهم تعب ووجع ووقعات صح، واللي بيزمط يعني من قصص من برا بالعمر اخر شيء بلش الخرف والكوليسترول يعني والصحه حنضلنا ما حن يعني ولا واحد منك حيضله يمكن بلا شيء للاخر، بس بالنهايه نحن مع الرب بالاخر او لا. سؤال حلو. طيب نروح على ترنيمة وبنرجع من كفي يعقوب صحاح 3. خلينا نسمع ترنيمة شمس، يمكن صار لمرقة معنا مرتين مش عم نلحقها كانت بالآخر لأنه هلا نسمع ترنيمة شمس حبيبي فتى ومنكفي الحلقة. فهو أحبك طوعا. إذن أمين، هيدي الترنيمة سمعناها. معنا اتصال كمان من أفرام. أفرام مساء الخير. ألو، راح الاتصال. أفرام أفرام، هيدا نعملها على ريكو ستايل. يا أفرام أفرام ما زبطت. ما رجعنا، كان راح الاتصال. يا أفرام لكن بنشجعك ترجع تتصل فينا. خلينا لكينا نكمل من يعقوب ثلاثة ورح نبلش ب 13. العدد 13 بيقول: من كان منكم حكيما عليما فليبرهن عن حكمته وودعته بحسن أدبه. أما إذا كان في قلوبكم مرارة الحسد والنزاع فلا تتباهوا ولا تكذبوا على الحق، فمثل هذه الحكمة لا تنزل من فوق، بل هي حكمة دنيوية بشرية شيطانية. فحيث الحسد والنزاع هناك القلق وكل أنواع الشر. وأما الحكمة النازلة من فوق فهي طاهرة قبل كل شيء، وهي مسالمة متسامحة وديعة، تفيض رحمة وعملا صالحا، لا محاباة فيها ولا نفاق. والبر هو ثمرة ما يزرعه في سلام صانع السلام. كثير حلوة. عم تقرا بس نقول للمشاهدين يمكن كان في فارق بس لأنه من غير ترجمة. صحيح. ولكن الإصحاح نفسه. صحيح. كثير حبيت هون قديش كنا عم نحكي عن قصة اللسان، هلا عم نحكي عن قصة كمان التصرف. قديش مهم كمان. فليبرهن عن حكمته وودعته بحسن أدبه. قديش مهم يعني كمان انه كل شيء بنحكيه هو نابع عن مثل ما قلت جويس، كثير مهم نابع عن شو في بقلبنا، وكل شيء بنتصرفه هو نفس الشيء نابع عن شو في بقلبنا، شو في بفكرنا. فقديش هيدا كمان مسؤوليه كثير كبيره علينا. انا دائما بحكي عن المسؤوليه وتحدي بنفس الوقت. هل عم نتصرف ونحكي بطريقه لايقه، بطريقه بتجيب المجد يلي خلقنا لله، بطريقه بتجيب المجد اذا نحن بنسمي حالنا مسيحيه او الذين يؤمنون بالمسيح، هل منجيب المجد له باللي بنحكي وبنقوله؟ هيدا فكر كل واحد منا لازم يفكره بينه وبين حاله. حلو. في واحد هون جي اي باكر هلا عم بقرا له كتاب انا اسمه نوين جاد، ما انا معرفه الله، كتاب كثير حلو. وبيقول انه الحكمه هي انه باسمه سوري بيل جوثرد، هذاك واحد ثاني، seeing life from God's point of view، انه نحن كالحكمه انه نحن نشوف الحياه من منظار الله. هيدي هي الحكمه. وهون بيقول لانه اذا الحكمه اللي هي مش من منظار الله بقلنا هون هي قضيه نفسانيه شيطانيه، وبيحكي شو بتعمل، قد ايه بتخرب بالقلوب، قد ايه في بتعمل غيره، في مراره، في كذب عن الحق، في غيره، تحزب، تشويش، وكل امر رديء. بس الحكمة من فوق اللي هي من منظار الله طاهرة ثم مسالمة مترفقة مذعنة بمملوءة رحمة وأثمارا صالحة. قديش هيك فينا نحن نفحص حالنا لكن شو عم يطلع، بنعرف إذا هيدي الحكمة من الله أو لا. كمان في قصة حلوة قريتها هلأ، في بروفيسور اسمه ألكساندر غريغوليا، هو إجا على أمريكا، ما أنه أصله أمريكاني، من السوفيات، وتعلم انجليزي وصار كثير شاطر وفهمان، وصار عنده ثلاث شهادات دكتوراه، وصار كثير مشهور بجامعه ببنسلفانيا بامريكا. بس مع كل هيدي الحكمه اللي عنده اياها وهالحريه وكل هالقصص اللي عملها، ضلوا بقلبه في حزن وتعاسه ما عم يقدر يطلع منها. بس مره كان حدا عم ينظف له صباطه، ولاحظ انه هيدا الزلمه دائما بكل الوقت ضل مبسوط وبيقعد بغني هو عم بنظف الصباط وعم بيضحك وعم بحدث الناس. ما عادش قدر يتحمله، يعني انه عشو هالقد مبسوط انت، ما عم بيفهم. فقال له انه قال له وات اولويز يو سو هابي، ما عنده لفظه من بعض الانجليزي، شو بيك انت ليه بعدك عم قال له طلع في الزلمه، قال له يسوع هو بحبني، هو مات كرمالي، كرمال انا بشاعتي، وهو بيعملني مبسوط، بيعمل بخليني انا فرحان. قال رجع الجريده الزلمه على وجهه، كفى قرايه يعني وكفى له شغل. قال بس هدول كلمات ما من دكتور غريغوليا ما طلعوا من باله وضلهم بفكره، واخر شيء وصلوه للخلاص. وبعدين صار صار بروفيسور بجامعة مسيحية واحد تلاميذه كان بيلي جراهام. واو. اخر شيء كمان بيلي جراهام. سو كيف الرب استخدمه كمان ليعلم شخص هالقد اكيد كلنا معروف بالايفانجيليكال سيركلز. كثير حلو. خلينا نرجع ناخد لكينا الاتصال يا نور من افرام. يلا ان شاء الله يكون بعده على الخط. اهلا يا افرام. مرحبا. هاي يا افرام كيفك؟ يا احمد نحن بخير. تمام تمام زي الفل. كيفك جميل؟ ازيك ازيك يا ابرام؟ بسلم على رواد رغم ان هو مش موجود الحلقه اللي فاتت والحلقه دي. نقدر نعزم عليك. اوكي انا بقول لكم انتوا وحشين كتير قوي قوي قوي. وانا وعدتكم ان انا هقول لكم خبر حلو من اسبوعين كده من اخر مره اتصلت. الخبر حلو ان انا يعني حاجه حلوه اللي انا عايز اقولها ان انا اول مره اعترف بغلطي اللي انا عملته اللي كنت بكابر بيه وبقاوح بيه واقول لا انا ما عملتش الخطيه دي او الغلط ده. بس يمكن اول مره استجري واقول انا عملت الحاجه الفلانيه. فده كان بالنسبه لي عندي شبه في شجاعه ما بيني وما بين ربنا. يعني حتى لو قلت ايه هقول وخلاص هخسر الدنيا هخسر كل حاجه انا في ايه هخسر ابديتي قصاد ان انا اقول اللي انا عملته. فاللي كان بالنسبه لي وعدتكم ان انا اقول لكم حاجه انا شايف ان ده بالنسبه لي حاجه كويسه ما بيني وما بين الرب. اكيد. بلس ان انا مبسوط قوي قوي ان ربنا بيعمل حاجات جميله دلوقتي معايا قوي. بقى يرجع السلام الحلو اللي انا ضيعته وبوظته وابليس دمره في بيتي. يمكن مش هقول البيت بقى اتصلح بنسبه 100% بس ممكن نقول نسبه 5% او 10%. بس بالنسبه لي ان ده يسوع بقى بيشكلني من جديد بيعلمني درس من جديد. مش هقول غير كده نتيجه ان هو ان انا لما بعدت عنه قوي قوي الفتره اللي فاتت كان يمكن كنت بحاول اخش الدوامه ويمكن رواد وجيني ودايت يعرفوا قوي انا كنت قد ايه بقى الايام اللي فاتت بقول فينك يا رب ونفسي ارجع ابرام بتاع زمان. بس المره دي انا مش عايز ارجع ابرام بتاع زمان لا انا عايز ارجع ابرام اللي هو يكون يعيش ملك. مش هقول غير كده. هقول لكم ربنا يبارككم قوي. يسوع بيحبكم قوي قوي قوي قوي. بجد انا بنبسط لما بسمع كلامكم وانتوا جروب حلو قوي قوي قوي. بحس ان انا دايما لما ما بسمعكمش بحس ان انا يوم اللي ما بسمعكمش فيه ان انا في حاجه ناقصاني. بحسكم ان انتوا حلفي الثانيه. شكرا كتير يا ابرام. بجد ده انتوا فعلا دي الحقيقه. ببقى مبسوط ومشتاق جدا ان انا اتفرج عليكم مباشره واتفرج عليكم اعاده اتفرج عليكم كل وقت. في وقت ان انا لما بسمع ترنيمكم ببقى طاير في السماء. اوكي. وربنا معاكم ويبارككم. انا عارف انا كتير بس افتحوا لي شويه. اوكي. وربنا دايما بيكون بيتكلم عن طريق لسانكم وانتوا دايما سبب بركه لناس كتير وسبب بركه في خلاص نفوس كتيره لناس ثانيه كتيره. انا واحد من ضمنهم يعني ربنا دايما بيشد وداني او يكلمني عن طريقكم. شكرا الله. نحن ننبسط اذا نسمع هيك ابرام واللي عم تحكيه قديش حلو حقيقي انه الرب بيقول مرات انه ما بالظلمه مرات وقت نحكي كلام او نعترف بذلاتنا قديش بيكون في شفاء وقديش بيطلع هيدا الشيء بصير على انا عم لاحظ كثير عم بقول قديش اليوم. بيطلع كلام بصير بيكون مخبى خطيه وتطلع على النور تنكشف وبصير مصالحه مرات بين عيالنا او بعلاقات لانه بس لانه حكينا. فمنشجعك تكفي يا ابرام رح نصلي لك ان الرب بعد هيك كل شيء كان مخرب وانت مقهور عليه وزعلان عليه يرجع الرب يباركك ويرجع يظبط كل شيء اكثر واكثر. امين. انا بس ليا طلب صغير بس كنت حنفاه. انا نفسي بس تصلوا لصديقه ليا قوي. هي محتاجه ان هي بس محتاجه ان الصلاه ان ربنا يحسسها ان تحس ان الدنيا يسوع معاها وان يسوع متسيبها. هي الصديقه دي اسمها سالي. اوكي. هي عندها مشاكل كتير. سالي. بس كل اللي انا عايزه اقوله لها لو هي سامعاني او فاتحه في البرنامج، عايز اقول لها يسوع بيحبك مهما كان في خراب، بس اوعي تفتكري ان الحلول الارضيه وان الحل الارضي هو اللي هيحل. عمر ما المسيح بيحل الحلول الارضيه، ولو قلنا ان يسوع بيغفل عنا عمره ما هيغفل، بس الدنيا يسوع دايما معانا. يمكن ربنا بيفرح قوي لما حد بيرجع تاني، احنا كلنا هنمثل نفسنا ان احنا الابن الضال اللي رجع لحضن ابوه، بس دايما يا ريت ما حدش يفكر ان الحل الارضي اذا كنا اخترنا في يوم من الايام اختيار غلط في حياتنا، بس احنا رجعنا لحضن ابونا. بس يسوع طبعا ما فيش يقولوا ايه، ما فيش حاجه بسهوله بترجع، لازم هناخد طريق طويل. ربنا عمره ما سهل لنا حياه، الطريق الواسع عمره ما كان هو طريق السعاده، لكن الطريق الضيق هو باب اللي يوصل للملكوت، اللي هو باب الضيق. انا بقول ليها بليز انت في حضن يسوع اكتر، ما تفكريش في حلول ابليس اللي هي عايزه تخلي غموم عينيكي اكتر، عايزه تدمر بيتك اكتر. انا واحد من الناس كان ابليس بيحاول يدمر بيتي، بس يوم ما اترميت في حضن يسوع بجد في الحلول الارضيه، وانا بقولها اهو للكل بجد، حضن يسوع حلو حتى لو ابليس هيحاول يدمرني. هو ابليس مش هيسيبني في حاله ولا يسيب حد في حاله طول ما بنترمي في حضن يسوع. نعم. بالعكس هيزود الحروب علينا اكتر واشد اكتر، ويدخلنا في صعوبات اكتر وضياب اكتر، سواء ماديه او نفسيه او معنويه او مشاكل، بس اللي يترمي في حضن يسوع نعم. ان شاء الله تكون عم تسمعك هيدي اسمها سالي هالرفيقه، وعم تتشجع كمان من اللي انت عم تقوله، عم تقوله اصلا كمان صلاه لها، نحن كمان حنصلي لها باخر الحلقه. شكرا ابرام. شو ناخذ بريك؟ ناخذ بريك؟ بريك او شو؟ يلا ناخذ بريك. يلا شو عنا؟ حتى ناخذ بريك. يلا ناخذ بريك ونشرب مي، بنوقف نعمل شوية رياضة وبنرجع. بعد البريك بنحب نكمل مسجات شوي على الفيسبوك. عن جد بس هالمرة كان في كمية مسجات كتير، وأنا مبسوطة إنه الناس كتير عم عن جد. من جورجي خوشابة بيقول سلام الرب يملأ قلوبكم أحبائي، أنا جورجي من العراق، أنا أتابع برنامجكم وأنتم سبب بركة في حياتي. قصتي باختصار إني كنت مسيحي تقليدي وهذا أدى بي إلى الإلحاد، ومن ثم أصبحت ملحدا لأكثر من سنة، لكن خطة الرب كانت صالحة واستخدم احد من اصدقائي غير المؤمنين بين قوسين، وجذبني الى طريق الى الطريق الحق والحياه لتتم مشيئه الرب الصالحه الكامله في حياتي فيا. اوكي بسلم علينا اخر شيء. في صوره في صوره من انتصار للسمك بعتي الصوره، واذا فينا نشوف. اوكي نحن من افتح الصوره. اوكي هي الصوره. بتقول نحن من متابعيكم من البداية، لكن لأول مرة نكتب إليكم على الفيسبوك. برنامج أكثر من مبارك، لأن الرب يسوع هو الذي نراه من خلالكم، ليتمجد اسم الرب معكم وفي الارتفاع. صلاتنا أنا وأهل بيتي لكم جميعا، والرب يبارككم ويبارك كل طائم العمل معكم. أمين. نحييكم من خلال صورة للعائلة، وسلام المسيح معكم. أمين. حلو الرب يحفظ عائلتي. حبيت صورة العائلة كثير حلوة. هاي للجميع. قول هاي اكيد. في شيء ثلاث اجيال صغير للثلاث اربع اجيال كمان. ايه في بنوته حلو. جد يا ريت كثير ناس بعتوا صورهم ونشوف صورهم هيك ونتواصل معهم. طيب في كمان مسج من جنات القسيس كانت عم تشاركنا برايها عن المحبه الحلقه الماضيه. بتقول سلام المسيح معكم ودايما ينور حياتكم. انا ما لحقت الفيديو ان شاء الله بشوفها بالاعاده. انا رح علق على المحبه من اختبار انا عشته. نحن كبشر كثير صعب نعيش المحبه بدون معونه وصلاه كثير نطلب فيها المحبه. انا تعلمت شيء اي شخص بيسيء اللي بيطلب من ربنا يعطيني محبه بقلبي لهذا الشخص وبصير صلي له يمكن حرقنا فيها صح وبصير صلي له ما بتصدقوا كيف ربنا بيغمرني بشعور المحبه والسلام بقلبي وتعامل مع هذا الشخص حتى بدون ما اسال. واخر شيء المحبه هي من اهم النعم اللي اعطانا اياها الرب هي من اهم النعم اللي اعطانا اياها الرب من محبته للانسان. صلوا لي انا وعائلتي ودائما صلوا من اجل سوريا. بعتقد بلا شاركنا في باخر الحلقه يمكن بس اي سوري يلا معلش بالاعاده انفاد نسلمها على المسلم على جنات القسيس مره ثانيه اكيد اوكي. طيب نحن حكينا قرينا من يعقوب وخلصنا تقريبا هذا بس هيك في شيء ضوى بمخي هلا مش بالبريك هيك حكيناها دائما نعطيك بريك ضوى لا بس حكيناها وبيقول انه اما اللسان فلا يستطيع احد من الناس ان يدلله. حكينا عن هيدا الشيء هو شيء لا يضبط مملوء سما مميتا. هلا انا هون شوي بدي ركز على فكره اني لا ما يعني في ناس ممكن تاخذ هيدي الايه هلا وتقول شفت معناتها انا ما بايدي يا اخي لساني متبري مني فلا بيضبط اللسان مثل ما قرأت جيمي من امثال انه فينا نشتغل على حالنا ومثل ما بعدين لما بيحكي لما بيعنونا هون انه عين من الحكمه او نطلب الحكمه من عند الله بيشتغل وهيدا اللسان اللي بيبارك الله بيصير دائما يبارك ربنا بكل وقت وبكل دقيقه. فبس حبيت هيك ضوي على هيدي النقطه وحلوه كثير هيدي يعني لازم فعلا يكون تحدي قدامنا دائما انه في مثل بيقول لسانك حصانك ان صنته صانك وان كنته خانك فهيدا المثل كثير مهم اليوم وبيلخص انت جيمي اسم تعملوا هلا كثير امثال بس هي عاده ما بيزبطوا معها ما بتتذكرهم مش بقى في منهم او بتدخلهم ببعض فيعني هيدا الشيء كثير مهم فعلا كلياتنا كاولاد للرب ننتبه بالحكمه اللي عم نحكيها باي شيء باي تعليم عم نعلمه باي طريقه هيدا اللسان ربنا عطايانا اياه بنستخدمه لحتى نسبح بنستخدمه لحتى نحكي عن الرب نحافظ على هيدا الشيء بطريقه ايجابيه بكلامنا تجاه بعض تجاه نفسي هيدا اللسان يكون عم يحكي بشكل جيد والى اللقاء لكن الى اللقاء يعقوب الثاني نلتقي بالاصحاح الرابع صحيح. لكن من بعد هالشهادة الختام تبعنا من الكتاب المقدس رح نروح سوا ونصلي ونرنم سوا مع ستيلا ونقول اشهد لك ربي. خلينا نسمعها سوا. واضح وصريح، نحن اما انا وبيتي فسنعبدك يا رب. هذه صلاه كل واحد منا. في عنا ايميل من شخص من امريكا الشماليه بيقول تيم، يعني ايها الفريق، نحن بنحبك، بنحب برنامجكم كثير وبنحب نعيدكم بعيد ثانكس جيفينج على شاشه 7 بامريكا. وهذا الشخص اسمه جورج، ثانك يو. ونحن اليوم عم نحتفل بعيد الشكر بامريكا، بقى ما تنسونا، بقى بيقلنا شكرا. وهو جورج من كاليفورنيا، بعمل لكم هابي ثانكس جيفينج. حلو واحد يعيد عيد الشكر على القليله، اذا في واحد كل السنه بنق على القليله عنده عيد الشكر انه يشكر هذا النهار مفروض عليه فرض، بس بنصلي انه كل يوم يكون عيد ثانكس جيفينج لكلنا. سو هذا هو من جورج. وانا عندي كمان تو سمول مسجز صغار، قالوا لنا من المانيا بتقلنا ربي يبارككم وانتم عن جد نور العالم وملح الارض، انا كثير بفتخر وبنبسط بفرح وقت بشوف مؤمنين مثلكم. ثانك يو يا لونا من المانيا. والمسج الثانيه من جوناثان، هيز ورشيب ليدر قائد تسبيح من شاد افريكا، بيقول جود ايفنينج، انا عم بحضركم، عم بحضر مني لك هلا من شاد افريكا. سو كمان موجه لك تحيه يا جوناثان، وضلك احكي معنا واتصل فينا. عائلتنا عم تكبر من نعم. كل بكل القارات، القارات وكل اللغات. لكن في عنا اتصال هلا كمان، بس ما عرفت الاسم، بس بقول مساء الخير. باسم من لبنان بعتذر. مساء الخير باسم. مساء الخير، مرحبا. مساء النور، اهلا، كيفكم؟ شكرا، شكرا الله. وانت؟ انا باسم من حمص، من سوريا، من صدد حفر. اوكي، تشرفنا يا باسم. ميرسي لكم. تفضل يا باسم، شاركنا باسم. بدي صلي على نيه سلام بسوريا ويبعد الشر عن لبنان. امين. امين. امين يا باسم. امين يا باسم. قديش الوضع صعب. انت صرت بلبنان ورا الوضع بسوريا؟ على سوريا ولبنان. نجيب السلام فوق اخبار مصر، فوق السريان، فوق المسيحيه بالشرق الاوسط. يا رب عم صلي لك كل ليله لحتى تبعد البغض عن بلدي، بعد الكراهيه عن المسيحيين كلياتهم يا رب. يا رب اعطي السلطان الروح القدس يحل بكل قلوب المسيحيين، اعطي السلطان الروح القدس انه يحل فوق روس الارهابيه اللي عم يقتلوا بدون انتباه للخطيئه. إله الشيطان مع الشاشين يا رب، إلك المجد إلى الأبد. أمين. بدي صلي على نية الخطبة اللي خاطبة أنا وخطيبة ريما جرجس. بدي أقول يا رب أعطينا طلبنا يا رب، نحن بدنا نأسس عائلة مسيحية مثل على مثال أكيلا وبرسكيلا اللي أنت كان أول كنيسة لإلك يا رب. أنا واثق إنك رح تساعدني، رح واثق إنك رح خليني واقف على رجلي أنا وريما. يا رب استجب لصلاتنا، يا رب كون وقت معنا، إلك المجد إلى الأبد. أمين. أمين. موران آتى الرب آت. أمين. أمين. أمين أمين. شكرا يا باسم، شكرا كثير. بشكركم. على صلاتكم. ربي يبارككم كلياتكم. شكرا. بيتك انت كمان بالخطوه الجديده رح تاخذها مع خطيبتك، الرب يكمل معكم. وحلو انه من اول بدكم تاسسوا بيتكم على الصخر يلي هو يسوع المسيح. عن جد بنصلي لكل الوضع يلي عم بيصير بالشرق الاوسط، بعرف وضع كثير صعب وين ما كان، بس الرب قادر، الرب قادر. اذا ما في غير ظروف رح يغيرنا لنا خلال هذه الظروف، من خلال هذه الظروف. لكن يلا قبل ما نبلش بفقره سوريا الامل، بعد عندي مسج اخيره من وداد ما مش عارفه اذا ربيه ولا ربيع. اوكي، من وداد بتقول انا بحب برنامجكم وانتظره، ربنا يبارككم ويحفظكم وتبقوا منورين، الترانيم رائعه وانتم تدخلون البهجه الى قلوب الجميع. شكرا كثير يا وداد على هيدي الكلمات المشجعه جدا. لكن من بعد هالكلمات خلينا نروح نتشجع سوا بفقره سوريا الامل، بنشوفكم. ما لحقنا، معني معذوره جويس معذوره. سوري بس المايك انكسر. اوه لا ما تعطلي هم، بس حطي حدك، بس حطي حدك، بعدنا عم نسمعك. طيب اهلا وسهلا فيكم بسوريا الامل. ثانك يو. اكتشفت انه هون ابرد، لازم نقعد هون الاول. طيب اليوم حبينا هيك انا وتمار نحكي بسوريا الامل. يمكن ما كان عندك علم، بس نحن فعلا اليوم على قلبنا انه نشجع الكنيسه بسوريا ونشجع المسيحيين بسوريا، لانه هدف هيدي الفقره نحكي كل شيء، رح نحكي الحق، رح نحكي الصح والغلط، لكن هدفنا وقلبنا دائما تجاه شعب سوريا هو انه نحن نشجع السوريين. من اسبوعين لما كنت بالاردن طلع قسيس كثير بحبه وهو كثير له فضل علي، هو القسيس مازن، وحكى اختباره وحكى آية كثير يعني انا قارية من اشعياء بس حبيتها اكثر لهيدي الآية باشعياء 54. هي الآية اللي بتقول: اوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك، لا تمسكي اطيلي اطنابك وشددي اوداتك، لانك تمتدين الى اليمين والى اليسار ويرث نسلك امما ويعمر مدنا خربة، لا تخافي لأنك لا تخزين ولا تخجلي لأنك لا تستحين، فإنك تنسين خزي صباك وعار ترملك لا تذكرينه بعد، لأن بعلك هو صانعك رب الجنود، اسمه ووليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض يدعى. كانوا عم يحكوا أنه نحن اليوم ككنيسة كنا هو مؤتمر لكل كنائس الناصري بالشرق الأوسط، فكانوا عم يحكوا أنه نحن ككنيسة دورنا أنه نحن نوسع تخومنا. فحكوا وشارك قصة أنه كان بيقرأ هيدا الإصحاح كل يوم كل يوم كل يوم، كان عنده وعد أنه ربنا رح يتمجد بالكنيسة على مبدأ كنيسنا المحلية، وربنا رح يوسع تخوم هيدي الكنيسة. ضل فترة منيحة يقرأ كل يوم، لأجا وقت بعدين يعني مثل برد، فما بقى كتير أراه، ما بقى كتير سابر أنه يقرأ كل يوم كل يوم. فبيوم من الايام عم يوعظ وعظه ما بتذكر كثير اذا كانت من نفس هيدا الشيء، لكن كان عم يشجع كنيسته انه تعالوا نصلي بالايمان، تعالوا ناخذ خطوات بالايمان، انه ربنا رح يكبر، ربنا رح يعطينا مكان للكنيسه، ربنا رح يوسع تخومنا، نحن اليوم مثلا 50 عضو 70 عضو رح نصير اكثر، رح نقدر نوصل اكثر. فصار يشجع الناس انه تصلي بالايمان. ثاني نهار اللي صار هو انه حدا ما كان حاضر بهيدي الوعظه اتصل فيه وقال له مرحبا، قال له بدي اياك تمر لعندي. اخذ ورجاء ارض مدري كم فدان او دنوم او هيك شيء، اخذ ورجاء قال له هيدي الارض انا حابك تعمر فيها كنيسه، انا رح اعمر لك هي، انتم بس جهزوها من جوا. هلا اليوم عمروا كنيسه بخمس طوابق بتسع ارقام هائله. فحكى الاسيس انه بعد ما صار هيدا الشيء رجع ريشي 40 مره ليعوض عن اللي فلح. ففعلا انه فعلا كان كل الوقت تركيزنا بهيدا المؤتمر انه تعوا نحلم، تعوا نحلم. ما بعرف قديش بتحسوا انه في عنا مشكله بموضوع تعال نحلم، بالاخص اليوم نحن بسوريا بالوضع الصعب اللي عم نشوفه. يمكن باوقات بنقول انه قتل الحلم ببلدنا، قتل حتى الحلم كشباب انه نحلم ببلدنا، يمكن شوي صار صعب، بس نحن اليوم بدنا نوجه صرخه من مني الك بسوريا الامل، تعال نحلم. تمار بحب شارك. طبعا صحيح اكيد. بحب شارك اقول انه هدول الايات تحديدا لما نور اول ما بعث لي اشعياء 54 فتحت الكتاب المقدس كاتبه جنبها وعود الرب، الرب كلمني بهي الايه على لسان ريم اختي لنور، كنت بوقت كثير صعب بتبعث لي مسج تبعت لي هي الايه. فكان اول مره ب 2010 2011. ثاني مره لما كنا بمصر انا ونور، اليوم اللي علقت فيه الوقت اللي علقت فيه كنا عم نصلي لسوريا بتذكر، وكان كل فريق كل مجموعه حاملين علم بلدهم، صح. كنا عم نصلي للبلد وكانوا عم يشجعونا وقتها نحلم، وكتبنا مثل بلان انه شو حابين نرجع كيف بدنا نكترس بالرياضه وهيك. فكانت بجنبها كمان 6/8/2012 الرب صار كلمني فيها مرتين، وانا اول مره كلمني فيها عم بشوف وعوده هلا انا عم اختبر وعود 2010. فانا على امل انه هذا الشيء هلا اكتشفته انه بعد سنه مثلا 2014 بلش وعود الرب بكنيسته، بكنيسه سوريا اللي كنا عم نصلي لها تتحقق ان شاء الله. امين امين. هذا الشيء اللي اليوم ما بعرف على قلبي هيك ناقشه، يمكن كثير كمؤمنين باوقات بقلب الواقع الحالي اليوم ببلدنا اتجهنا كلياتنا للصلاه، وهذا شيء كثير حلو، وهذا شيء اساسي لازم نعمله. لكن اذا بدنا نفكر بحلول، يعني اذا بدي افكر شوي بحل عملي، الكنيسه شو الشيء الثاني اللي لازم تتجه معه جنب الصلاه؟ يعني الكنيسة ما لازم يكون بس دورة بهذا الوقت أنه تصلي، لازم تفعل شيء على الأرض. لازم شوي نطلع من مبدأ أنه الكنيسة هي الحيطان وهي المبنى وهي الميت عضو اللي بيجي لعندك على الكنيسة، ولا الناس اللي عم تجي من برا. يعني حتى كتير بعرف أنا نشكر الرب أجل الكنائس عم تعمل خدم رحمة وعم يجوا ناس نازحين تاركين بيوتهم تاركين بلدهم عم يجوا على الكنيسة، الكنيسة عم تساعدهم وعم يجوا يحضروا اجتماعات بقلب هيدي الكنيسة. هيدا الشيء كتير حلو، بس بعد في برا سمر، بعد في قادرين نوسع تخوم هيدي الخيمة، قادرين انه ما نمسك. يعني لما عم يقول هون انه اطيلي اطنابك وشددي اوتادك لانك تمتدين الى اليمين والى اليسار، يعني مد كبر خيمتك. هيدا الشيء بحس ايام انه هلا بالواقع، يعني انا واحد من الناس يمكن بيقول في بعض المحلات صعب، لكن ان كنتوا مجموعة خمس اشخاص احلموا انكم تصيروا عشرة، ان كنتوا مجموعة مية شخص قولوا يا رب سنة الجاي بدنا نكون 200، بدنا نمد 50 على اليمين 50 على اليسار وبدنا نمد وبدنا نوصل. حلو انه الكنيسة تبلش تطلع من هيدا المبدا ونكون عم نتجه للخارج. شو رايك تمار جيمي جويس؟ حاس حالي انا عم بحكي لا عم بسمعك كثير حلو حكيك. ذكرتوني بجروب رفقاتي من الشام، مستغرب من الشيء اللي عم يعملوه هنا، اسمهم فريق المالتي ميديا السوري او هيك شيء، سوري على الاسم اذا طلع غلط، بس كنت عم بحكي مع عضو منهم بيترا رفيقتي، فعم تقلي انه عن جد كثير مبسوطه، دائما بشوف بوستات دائما بشوف اشياء. هلا اخر شيء عم حابين يروحوا يزوروا مرضى السرطان اللي عم يعانوا هلا بالبلد، يعني فوق ما معاناه الالم ومعاناه يعني فوق معاناه البلد في معاناه الالم. فكثير كثير مبسوطه بهذا الجروب. انا اجوا لهون ورحت وحكيت معهم، عندهم افكار كثير حلوه وخرجوا، يعني طلعوا خارج نطاق الكنيسه. يعني عرفتي انه هنا بالنسبه انه خلص هنا جماعه بتحب الرب، فاحنا حابين نخدم الرب بانه نوصل للناس اللي بالشوارع، انه نوصل. قعدوا يحكوني عن الصعاب، قعدوا يحكوني عن المشاكل، احنا هون برا ما شايفين نور. بس انا ما كنت بعرف انه هن فعلا ما قادرين يوصلوا على مناطق معينه ليخدموا فيها، ممنوع، يعني ممكن انه ما يرجعوا وممكن انه ما يدخلون. بس عن جد كل ما اشوف البوستات، كل ما اشوف هيك عن جد كثير بنبسط انه في شيء بالبلد بلش يشتغل. صحيح، بعتقد سوري نور بس كنت حابه في شيء بركي بحكي عن حالي كمان. انا من نوع من الاشخاص اللي دائما بخاف انه اخذ مجازفه، هيدا دائما بعتقد بتوقف كثير ناس انه مثل ما بيقولوا يشوفوا شو الحاجه بالمجتمع اللي حوالينا. يعني هي الكنيسه مهم انه هي تظهر للمجتمع، مش تتوقع انه المجتمع يجي لعندها. بقى هيدي هي نحن عندنا شيء اسمه الكومفورت زون، او نحن المنطقه يلي هي منطقه الامان، منطقه الحمايه، نحن هون احسن لنا، هون نحن هون اريح لنا، نحن هون ما بنخاف انه لا ننأذى ولا انه نتراشق ولا انه يصير في حرب او اضطهاد علينا. بقى هي شكلي سبقت على حكيك، سوري. لا بالعكس، حكيت شيء كثير حلو ذكرني بشيء. بس هيدا دائما انه نحن لا بالقوه ولا بالقدره بل بروحي يقول رب الجنود. هو رح يعطينا القوه تنقدر نروح ونواجه حيالله شيء، بس مهم ناخذ هيدي خطوه الايمان. مثل يعني مثل كمان بفكر انه في كتير اشياء بالكتاب المقدس، في كتير حقيقي اشياء صارت، لو ما هالاشخاص ما كان عندهم هيدا خطوة الايمان وين كان صاروا؟ هل كان الرب قدر يتكلم لهم او يغيروا اذا ما اخذوا هيدا الخطوة يلي كان فيها خطر، يلي كان فيها مجازفة؟ بقى هيدا شو حان الوقت ان نستيقظ وناخذ مجازفة ربانية اكيد، بس لاني عن جد وهيدي الرسالة اليوم على قلبي وجهها. انا ما عم اقول هيدا الحكي لاني بس انه بدنا نشوف الكنيسة عم تشتغل او بس لحتى نشتغل، لا، لانه انا بؤمن انه الحصاد بسوريا كثير محتاج فعلة. ما بدي اقول هلا الفعلة قليلون ولا فعلة كثيرون، هيدا الرب اللي بيعرفه ما انا اللي بعرفه. على سيرة دائرة الراحة اللي انت حكيتي عنها، انا اختبرت هيدا الشيء. يعني انا كنور لما اخذت الحلم اول مره بنفس المدرسه، بس انا قبل بسنه مع تمار هيدي المدرسه اخذت الحلم، والحلم كان غير كليا عن شيء شاركتكم مره بهيدا الشيء، وبلش الرب يشتغل فيني وبحياتي، وبلش الرب يغير اشياء كثيره. هلا دائره الراحه بالنسبه لي كان بيتي، كان مجتمعي، كان رفقاتي، الناس اللي انا بعرفها، صديقي هاروت مثلا اللي بيخدم معه بروحه وبيجي وبنخدم سوا مع بعض، كنيستي بغض النظر شو من كان، يعني الكنيسه ان كانت مشتعله ولا ما كانت مشتعله، كنيستي كانت هي دائره راحه لي، مكان انا معروف فيه، نور بيروح بقود تسبيح. ما كان عندي برا هي دائره الراحه. كانت خطوه كثير صعبه لما انا تركت ورحت على مصر، ولما تركت وجيت على لبنان حسيت كثير انه ربنا كسر كبريائي لما طلعت برا دائرة الراحة تبعيتي، وورجاني اني انا كنت مصغر العالم على قدي، بس العالم اكبر بكثير، والاشياء اللي ربنا قادر يعملها فيني وقادر يعملها من خلالي أكثر بكثير. أنا ما كنت بتصور، إن بيوم الأيام أكون هون، ما كنت بتصور إن بيوم الأيام أكون مثلاً بكنيسة أيمن كفرون مرنم مسبح معروف، أنا عم قود تسبيح عنده بالكنيسة مثلاً. ما كنت بحلم بهيدي الأشياء، بس لحتى وصلت لهيدا الشيء ولحتى اليوم ربنا عم يغيرني من خلال هيدا الشيء، كان الوضع يعني أنا تركت دائرة الراحة اللي أنا كنت شايفة هو أحسن شيء، أنا هونيك المعروف، أنا هونيك الكذا، أنا الكذا، تركت هيدا الشيء ومرقت بوقت فعلا ما كنت معروف، مرقت بوقت يعني أنه مين أنا؟ يعني ما حدا بيعرفني أبدا، يعني حتى مثلا بالسات 7 أول ما بلشت طلعت فترة منيحة، فمرة المرات مدري كيف بالغلط عرفوا أنا مثلا بقود تسبيح، أنت بتقود تسبيح، قالوا لي أنه أوكي مثلا مشان الكذا. فيعني هيدا الشيء أخذ وقت وكان منه سهل على الإنسان اللي بيحب يخدم واللي حابب إنه يخدم، منه سهل. بس لما أنت بتوسع تخومك بالإيمان وبتقول يا رب أنا تركت هيدا الشيء، هيدا الشيء اللي أنت عطيتني إياه أنا كتير بحبه، بس خلص أنا بدي أكبر بقى يا رب كبرني، لما بياخذك الرب بهيدا المجال. تمام، شكله عندك حكي. مثل ما كنت عم أقول ب2010 لما اجتني هاي الآية أول مرة، كنت حاسة في فتور عنا بالكنيسة أو يمكن بالبلد، كنت حاسة إنه ما في أصحاب مؤمنين نتشارك مع بعض، يعني الأصحاب هن أصحاب العالم، حياة الكنيسة هي حياة القداسة، فما كان في يعني كان في فصل خط عريض بيناتهم، يعني ما كان في ندمجهم مع بعض. فكنت قاعدة أفكر إنه يا رب إنه طب لإمتى أنا رح ضل هيك. أخذت قرار وقتها إني أدرس وقتها امتحان البكالوريا مرة تانية، وكنت عم أشتغل وظيفتين، فقلت رح أضغط حالي قد ما فيني. وبهالوقت كنت دائما عم صلي مكرسة وقت للصلاة وبقول له يا رب أنا لوين رايحة، شو الخطوة الثانية، بالصدفة طلع عندي تدريب لاهوتي بمصر، قدمت عليه، كان الاختيار على عاتق الأسيس اللي بمصر اللي هو ما بيعرفني ولا بعرفه، اختار اسمي من الأسماء. رحت أنا كنت لسه عم صلي يا رب شو بدك مني، رح روح على مصر 15 يوم وارجع، في شيء بال 15 يوم رح يصير. فكنت دائما هيك عم بحكي معه، يعني ما كنت بصراحة كتير واثقة، بس كنت بعرف انه هو رح يعمل. فقبل ما اروح بيوم حكى معي نور، قال لي في مؤتمر تاني، مؤتمر رياضة، بتحبي تحضري كرازي وهيك. فانا قعدت صلي يا رب شو عم تعمل يا رب، بتعرف انا ما فيني ضل برا البلد يعني كتير. بعدين قلت يلا بعتبرها اجازة، فعلا طلعت، وطلعت ما متوقع الرب يعمل شيء، وخصوصا بالمؤتمر الكرازي التاني. فبس قضوا تقريبا 35 يوم، بقيان 5 ايام لارجع، كنت حسيت جوا انه انا ما راح ارجع، يعني كنت سمعت من لسان حد اكثر من حدا انه يا طب انت ما راح ترجعي، انت بقياني هون، الرب بده يشتغل بحياتك. بالنسبه لإلي كان شيء فظيع. طبعا انا ضليت حابسه حالي بدائره الراحه، ما كان بدي اطلع منها، فقعدت صلي، قلت له يا رب بدك يعني ابقى راح ابقى، انت دير بالك مني يعني، بس انت بتعرف ان هذا الموضوع صعب. اخذ معي تقريبا فيني لكم شيء سنه وشوي بس حتى اطلع من دائره الراحه. امتى طلعت منها؟ لما جيت لهون. يعني سنه وشوي انا برا، كنت عم اختبر اشياء، بس كنت يعني قافله على حالي، ما كان بدي اطلع. فلما جيت على لبنان اختبرت اشياء تماما، يعني ما بعرف يمكن ضليت عايشه بسوريا، اول ما كنت اختبرتها، اول فتره كنت بالنسبه لي انه ما عم بفهم شو عم بيصير. بعدين لما قعدت، انا كنت بكتب كل شيء بالمذكرات وهيك، فقعدت اقرا، قعدت اتذكر انه هي انا قضيت شيء 6-7 اشهر عم صلي لهذا الموضوع، عم صلي لهذا اليوم. مثل ما قال نور، انا ما كنت متخيله في يوم من الايام نتعرف على جيمي وجويس ورواد، يعني بالنسبه لي هدول الناس كانوا يعني مجرد اصوات بحب اني اسمعهم. ما كان بيخطر اني اكون هون، ما كان بيخطر اكثر من وجودي هون كميه الناس اللي تعرفت عليها، بذكر مريان ورواد والناس اللي فعلا اثرت فيني، جيمي طبعا. اللي انا عن جد انه ما بعرف، بس انا برايي انه هي خطوه صار لازم ناخذها نحن كشعب، يمكن ككنيسه وكافراد، لانه نحن هلا حابسين حالنا بدوائر راحه صغيره، انه نحن مثل ما بنقول نحن بننتمي لهالبلد لهالارض، ما راح نطلع منها لو مهما صار. فانا برايي اذا بتجربوا تطلعوا، يمكن ما شرط تكون دعوتك برا البلد، بس بتجرب تطلع تختبر شيء يمكن ما اختبرته قبل. صح، هيدا الشيء اللي كثير مهم. قبل ما نحضر الريبورت اللي راح نشوفه هلا مع بعض بعد شوي، بس الفكره اللي انت حكيتيها، في ناس مدعوه تبقى بالبلد، وفي ناس يمكن عم تندعى تطلع برا البلد لانه ربنا بده يعمل شيء، بس الفكره الاهم وين ما كنت تطلع برا دائره الراحه، حاجه نحجم حالنا يا مؤمنين سوريا، ربنا اللي شايله لسوريا اكبر بكثير من الدمار اللي انتم شايفينه، واكبر بكثير من الالم اللي نحن عم نشوفه على التلفزيون. بنتالم نحن بشر، ما فيني اقول اي شيء، بنتالم وبنحزن، وهيدي بلدنا وارضنا وذكرياتنا، كلنا متألمين للشيء اللي عم يصير، بس اللي رب بده يعمله بسوريا أكبر بكثير إذا طلعنا برا دائرة الراحة وبرا بس إنه سوريا القديمة اللي نحن بنعرفها. خي يمكن الرب بده يعمل سوريا أحلى بكثير من سوريا اللي نحن بنعرفها، بس خلونا نطلع، خلونا نبلش نشوف هيدي سوريا. كثير حبيت من فترة حكيت لكم إنه طلعنا على لحفد، كانت يعني قريبة من السماء فطلعنا طويلة، بس كان هناك في مجموعة كبيرة من السوريين تقريبا شي 50 شخص جايين. أنا لما قالوا لي سوريين قلت هلأ أكيد بدنا نقضيها صلاة وسورية وبدنا نسبح وبدنا نعمل، لكن الحقيقة اللي تفاجأت إنه هو كان مؤتمر لتعليم الكرازة. كان هدف هيدا المؤتمر إنه يصنع ناس تكرز وتطلع تخبر عن المسيح بهيدا الوقت بسوريا. كان إنه كل فكره إنه بدون يصنعوا صيادين ناس. فخلونا نشوف مع بعض هيدا الريبورت عن مؤتمر الكرازة اللي عملته كنيسة الاتحاد بالشام، عملته هون بلبنان لخدام بتوقع لمعظم الشباب السوري، أغلبهم كانوا من كنيسة الاتحاد. بنشوفه مع بعض ونرجع منكفي حديثنا الشيق. مرحبا مشاهدينا، نحن اليوم موجودين برا استديو مني إلك بمركز الأجنحة البيضاء، عم نشوف مؤتمر لتدريب على الكرازة عم تعمله كنيسة الاتحاد بدمشق. خلونا نشوف شو عم يصير وشو ردود الأفعال. العادة يعني لما السوريين بدهم يجتمعوا بهذه الأيام عم نشوف اجتماعات صلاة أكثر، ليش اخترتوا عنوان المؤتمر هو الكرازة مو الصلاة مثلا؟ لأنه البلد سوريا بهالوقت بحاجة للكرازة، لأنه الناس اليوم شافوا الحرب، شافوا الضيق، بهالوقت كتير ممكن يسمعوا إن في كتير ناس عم بتموت، في كتير ناس عايشين بدون أكل بدون شرب، في كتير ناس خسروا بيوتهم. بقى هذا الوقت الشخص السوري مستعد يسمع كلمة الرب. كلما هيك نحن عملنا هيدي التدريب الكرازي حتى دول الأشخاص المؤمنين بس رجعوا على سوريا يكونوا فعالين. قديش بتشوف هذا التدريب اليوم هالشباب اللي عم يتحضروا رح يفرق بمستقبل سوريا بالأيام الجاية، ورح يكون عم يعمل فرق، عم يعمل تغيير بالأيام الجاية؟ دول الشباب ممكن يرجع على سوريا، أولا هن يقوا بالرب، راجعين برؤية جديدة على سوريا، وثانيا هن يكونوا نور للآخرين. يعني هن هون عم يتنوروا، عم بيقضوا هذا التدريب، وبس يرجعوا على سوريا هن رح يكونوا نور للآخرين بسوريا. أنا بقول الرب له قصد من كل الضيق اللي سوريا مارقة فيه، وهيدا الوقت هو وقت كرازة، وقت حصاد. نحن هلأ بمرحلة لازم نشتغل على إيماننا وعلى كرازتنا بالإنجيل. كل شيء عم نسمعه جديد بحاجة إنه نسمعه، مشان أي صعوبات نحن منواجهها لما بدنا نبشر أي حدا نقدر يعني نتخطاها. هو أمرنا إنه اذهبوا تلمذ جميع الأمم، نحن نعمل بالوصية مثل ما بيأمر الأب ابنه وبيطيع الابن لينبسط الأب، هيك بده يصير. ونحن بدنا كل النفوس تخلص، لأنه هي إرادة الله، هي قداستنا. سوريا محتاجة لأشخاص مثلنا تتعلم أكثر وتأخذ فائدة أكثر وتعرف يكون عندها أسلوب صح تقدم فيه محبة يسوع المسيح، لأنه الناس فعلاً متعطشة وبحاجة لأنه تشبع من الحق تعرف المحبة الحقيقية. الله أحبنا ممكن يتخلى عنا، وسوريا تماماً ناطر يسوع، ناطر يقدم لها المحبة اللي هو إجا لأجله ولحتى مخططة لكل شخص فينا. هلما ورائي فأجعلكم صيادي ناس، هيدا هو شعار مؤتمر الكرازة اللي شفناه مع بعض اليوم. خلص تقريرنا بهيدا الوقت، باي باي. أنا برأيي خطوة حلوة إنه في 50 شخص هلأ بسوريا تعلموا وعم بيحاولوا إنه يعلموا أو يكرزوا لناس سوريين. في فكرة هيك وأنا عم باخذ تأمل اليوم حبيت إنه شارك فيها، وخصوصاً إنه الناس كانت تقول إنه الحرب هلأ هي من الله، الله غضبان علينا، الله عم يعمل، الله الله الله ما بعرف شو، وبيرجع بيقولوا إنه في ناس كتير بعد تقول إنه الله هو إله غير عادل، هو أصلاً عمل، وبيرجع بيذكروا بيمكن طوفان بأشياء. ما رح أعمق كتير، بس رح أقول إنه بالآيات 7 و8 و9 الرب بيقول له حيضة تركتك، بعدين شو بيرجع بيقول؟ بمراحم عظيمة سأجمعك، بيرجع بيقول بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك، يعني دايماً عم بيعطي إشياء سلبية مثل حجبت وجهي، تركتك، هجرتك، عملت هيك، عملت هيك، بس دايماً بيكفي بيقول ولكن مثلاً بمراحم سأجمعك، بإحسان أبدي أرحمك، رجع يعني دايماً في ولكن. وبيرجع بيقول إنه بالآية 9 كما حلفت أن لا تعبر بعد مياه نوح على الأرض هكذا حلفت الله أغضب عليك فإن الجبال تزول أما أحساني فلا يزول عنك. الفكرة اللي حبيت شارك فيها إنه هذا اللي انكتب بالعهد القديم، يعني الرب من العهد القديم كان عم يوعد إنه هو ما بقى رح يغضب، ما بقى رح يعمل، إذا كان تركنا بلحظة رح يرجع. بحب أقول فكرة بعدين رجعت قريتها بكتاب تاني إنه الصليب هو إعلان واضح وصريح من الرب إنه هو رحمنا كلياتنا. موت ابنه على الصليب أنهى كل غضب الله ضدنا، وهي الحقيقة لازم نصدقها ولازم الشعب السوري يصدقها بشكل خاص. بكفي وبقول إنه الحرب اليوم علينا ما هي غضب الله، إنما هي نتيجة شر يمكن أو عالم مو يمكن نتيجة شر وعالم شرير أو سائط نحن عايشين في اليوم. بس دعوة الرب لنا إنه نحن نتعلم. الرب ما رح يجي يمكن ينهي الحرب إذا صلينا، بس مثل ما قلتي الرب رح يمكن يغيرنا نحن، رح يرفعنا نحن فوق كل الظروف لحتى نقدر نتقبل الشيء اللي عايشينه، وعلى الأقل نتعلم الدرس اللي الرب حابب يحطه بقلوبنا بهي الفترة كسوريين وكشعب وككنيسة. أمين. أنا عندي شيء أخير بحب أقوله من أشعياء 55، هو إصحاح بعده، آيات كثير بحبها، بتقول هذه كلمات بالإيمان للسوريين كلياتنا، خلينا ناخذها، بتقول اطلب الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران، لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي يقول الرب، لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم، لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له، لأنكم بفرح تخرجون وبسلام تحضرون، الجبال والآكام تشيد أمامكم ترنما، وكل شجر الحقل يصفق بالأيادي، عوضا عن الشوك ينبت سرو، وعوضا عن القريس يطلع آس، ويكون للرب اسما علامة أبدية لا تنقطع. أنا بآمن بهذه الكلمات على بلدي. خلونا نصلي هذه الكلمات من أشعياء 55. فقرة سوريا الأمل خلصت. إلى اللقاء. إلى اللقاء مرة أخرى. من بعد هدول المشاركة الحلوة كثير عن سوريا، منروح على فريق السلام لنسمع ترنيمة إلى هنا أعاننا الرب ومنكفي الحلقة. أشكرك ربي الأمين، راعي كنت على مر السنين، عند حاجتي تبقى المعين، فرحا ما نحتني بدل الأمين، بدل الأمين. أشكرك ربي الأمين، تبقى المعين، فرحا ما نحتني بدل الأمين، بدل الأمين. أنت قلت لي تكفيك نعمتي، لأنه في الضعف تكمل قوتي. أنت قلت لي تكفيك نعمتي، لأنه في الضعف تكمل قوتي. سلمتك دفتي وفي أحضان محبتك رست سفينتي. يا يسوع أشكرك ربي الأمين، راعي كنت على مر السنين، عند حاجتي تبقى المعين، فرحا ما نحتني بدلا. أشكرك ربي الأمين، راعي كنت على مر السنين، عند حاجتي تبقى المعين. فرحا لا نحتني بدل الأنين بدل الأنين. رحمتني أحببتني لمياه الراحة هديتني على منكبيك رفعتني لمراع خضر قدتني. رحمتني أحببتني لمياه الراحة هديتني على منكبيك رفعتني لمراع خضر قدتني. كنت لي طوق النجاة رددتني يا تعزياتي منذ البداية حتى النهاية يشهد عن عملك في حياتي حجر المعونة. إذ أقول إذ أقول إلى هنا أعانني الرب إلى هنا أعانني الرب. أشكرك نعم يا رب قديش منشك لأنه إلى هنا أعنتنا يا رب. نشك لأنه أنت إله يا رب إله المعونة يا رب. أنت إله السلام. أنت إله إله يا رب تغيثنا يا رب بوقت الصعاب. نشك يا رب لأنه أنت دايما معنا وأنت دايما عم بترفقنا يا رب على درب الحياة. يا رب نحن منصلي صلاة خاصة يا رب هالمساء لسوريا يا رب. قلبنا مع يا رب قلبنا مع الأحبة يا رب الموجودين هناك مع شعبة يا رب. أرجوك يا رب أنت تتفقد كل عائلة يا رب تتفقد كل شخص يا رب. يا رب في صرخة بقلوبنا يا رب للشرق يا رب هالبلد يلي عم يا رب يتخبط بمشاكل وبحروب. يا رب أنت قادر أنت قادر يا رب. يا رب بصلي كتير من أجل كل الأشخاص يلي اتصلوا اليوم يا رب. الأشخاص عم يحضروا اليوم الأشخاص يلي بعتوا إيميلات وأسمسات يا رب. أنت بتعرف حاجة كل واحد منهم يا رب. نحن منحط كل حاجاتهم أمام عرشك يا رب طالبين أنه أنت يا رب تمجد حالك يا رب بحياتهم يا رب. أنت تعطيهم شوق قلبهم يا رب حسب يا رب مشيئتك يا رب. نحن لإلك يا رب نحن منحبك يا رب ونحن علمين يا رب أنه الظروف حوالينا يا رب صعبة. إنما يا رب نشك على السلام يلي أنت بتعطينا إياه يلي بفوق كل عقل وكل إدراك. ويا رب منصلي إنه بهالظروف الصعبة يا رب تتمجد يا رب. أنت قادر تغير يا رب الأمور البشعة يا رب لأمور حلوة يا رب. أنت قادر بدل الرماد يا رب ترجع تعطينا جمال يا رب. بدل سنين الجراد يا رب ترجع تعطينا سنين خير يا رب وسنين ثمر يا رب. أرجوك صلي هالصلاة يا رب من أجل كل شخص يا رب عم يحضر بهالمساء لك كل مجد وإكرام. آمين آمين. كانت حلقة حلوة وفيها كتير دسم عن جد. موضوع اللسان صعب وحكينا عن الحكمة وحكينا عن الأمل والحلم ببلد يمكن هلأ عم يمرق بأوقات كتير صعبة. منصلي عن جد الرب دايما يعطينا أحلام ونحن لنقدر نشوف هو شو عم يعمل وبالنهاية نقدر نحن نطبق. لكن الحلقة جاي بيكون رواد معنا الله راد يس وكلنا مشتاقين له. فمنقلكم مساء الخير حيقول على حاله بنقول باي يلا باي.